لسدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات لحلقات الإيمان وأثره في حياة المسلم والمسلمة. توقفنا في الحلقة السابقة عند نقطة مهمة جدا جدا الحقيقة، لأن أعدائنا قاعدين يركزوا النهاردة بقى على الحتة دي. اوعى الإخوان المسلمون، الجماعة السلفيون، الاتجاه الإسلامي. أمال أنت إيه؟ أمال أنت إيه؟ لما تقول أنا اتجاه إسلامي، أمال أنت اتجاه إيه؟ أنت أوبوزيت واي، العكس الطريق أنت ولا إيه؟ أنا مسلم، أنت إيه بالظبط؟ قول لي. لا لا لا، أصل أنتوا عايزين تحكموا الشريعة. أيوه عايزين نحكم الشريعة. أمال أنت عايز تحكم إيه أنت؟ حكم الجاهلية؟ لا شوف، انتوا عايزين تحكموا الشريعه، هتقطعوا ايد الساه، هتجلدوا، هتموتوا. رديت في الحلقه السابقه وقلت تحكيم الشريعه الاسلاميه كما قال الله، وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. سوره المائده، ان الحكم الا لله. سوره يوسف، افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. سوره ال عمران، اواخر سوره التين، اليس الله باحكم الحاكمين. سوره الشورى، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. الله، احنا عندنا مثلا في بلادنا يقول من حكم في ماله ما ظلم. طب واللي حكم عباده حقه؟ مش هو الله اللي خلقنا وخالق لكل شيء كما قال في سوره الزمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. طب الله خالق، والخالق يحكم خلقه بشرعه، إني جاعل في الأرض خليفة، يحكم بشرع الله تبارك وتعالى. إيه بقى الشريعة؟ إيه الشريعة؟ إيه لما نقول نحكم بالشريعة يعني إيه؟ يعني زي ما قلت الحلقة السابقة، نحكم بالحق، نحكم بالعدل، نحكم طبعا في آيات كتير بس مش موضوعي، نحكم بالحق بالعدل المساواة الحرية، ثم حد الكفاية. بعد ما أقيم الشريعة وأحكم بالشريعة، بعد ما أبني الفيلا الحلوة الجميلة، أحط السور وعلي السور وأحط أسلاك شائكة على السور وكهرب الأسلاك وأحط كاميرات. إيه ده كل ده ليه؟ ده عشان أحمي الفيلا اللي جوه، عشان احافظ على المقتنيات اللي جوه الفيلا. فلما نحكم بالشريعه الحق العدل المساواه الحريه حد الكفايه، هنقيم الحدود. ايه بقى؟ بعد ما بقول له انا اعطيك حد الكفايه اللي يكفيه، بتسرق ليه بقى؟ يعني بالله عليك، اروح انا ادور في السوق وادي وادور واروح واجي، لما في العافيه الاقي اللي انا عايزها الساعه دي واجيبها وادفع فيها الفلوس والبسها وافرح بيها، يجي واحد يروح لطشها مني كده كده بعد ما دخت عليها وبعد ما جبتها وضيعت وقته وعطيت فلوس، ده يروح واخدها كده؟ لا، ده يتقطع ايده. ايه ده؟ تقطعوا ايده؟ نقطع ايده. النهاردة المسلمون مكسفين والله العظيم، فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. لا لا لا، تقولش كده، لا الناس تقول دي قسوة، ما شاء الله، الله بيقسو علينا. استغفر الله العظيم يا رب، الله برضو بيقصوا؟ وما انت عايز تعمل ايه يعني؟ لا، احنا ندخله دار الاصلاح والتقويم. ما شاء الله. ايه بقى دار الاصلاح والتقويم دي؟ السجن. عشان هو كان سرق عجلة، يطلع بقى يسرق عربية، يقابلوه بقى المعلمين اللي جوه، تعالى يلا كنت بتسرق ايه يلا يلا عبيط يا هبل، عجلة مين يلا، تعال اعرفك ازاي تسرق العربية. يطلع بقى متنال على عينه يعني. انا شفت الكلام ده جوه السجن. طب والله العظيم كانوا المساجين اللي هم الجنائيين اللي واخدين احكام، كانوا بيقسموا بالله ان هم عايزين الشريعة الاسلامية. واحد يعني كان واخد تأبتين يقول لي انا مش عارف انا حي ولا ميت، ها انا مش عارف مراتي بتجيب الفلوس منين، بتجيلي كل شهر بتجيب لي الزياره منين، والله ما انا عارف، عيالي اللي سبته مش عارف يتخرجوا 20 سنه وبعيد عن زوجته. الله، انت بتحبس ايه؟ بتحبس حريته ولا بتحبس غريزته؟ الحبس حبس حريه، طب فين الغريزه؟ مش انت عامل دوره ميه عشان يتبول ويتبرز فيها؟ دي غريزه. طب الشهوه الجنسيه تروح فين دي؟ واحد 20 سنة بعيد عن مراته حرام. عمل ايه؟ اقطع ايده وطلعه. طب والله العظيم قالوا هالي ورب الكعب قال يا ريت اقطعوا دينا ويطلعون. ها وكان معايا واحد حرامي في اللي في السجن من الجانين كانوا معانا يعني يجوا ينظفوا عندنا ومش عارف ايه وبتاع. احنا كنا سياسيين، انا مسجون 8 مرات في مصر و4 بره 12 مره. المهم ربنا يجعلهم في سبيل الله يا رب. كان والله العظيم كان حرامي، واقول له خلاص يعني انت واخد 5 سنين اه خلاص هتطلع بقى بتاع. ما اضحكش عليك، اضحك عليك يا شيخ وجدي، ابطل يعني ايه ابطل يعني، انا ايدي بتاكلني. اركب الاتوبيس ابص كده من في ورا المحافظ طالعه كده باظه، المحفظه الحلوه اللي باظه دي مليانه دي لازم اسحبها. وبعدين قول لي بقى شيخ وجدي هتشغلني بكام لو طلعت وتقول لي بطل سرق؟ تديني كام؟ انا في الخبطه الواحده بجيب. قلت له طب يعني هات لي من الاخر بالله عليك علاجك ايه؟ قال لي اقول لك الصراحه اه لازم تتقطع. ما اقدرش، ما اقدر، ايدي بتاكلني. قال لا ما اقدرش انا على طول بقى. طيب انتم اعلم ام الله اللي خلقه؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سوره الملك، سوره النجم، هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. الله عز وجل هو الخالق وهو اللي وضع الأحكام دي. أنا ما اتكسفش إن أنا أقول آه السارق عندنا في الإسلام، بس السرقة بقى اللي بيشروطها بقى يعني إيه شروط السرقة؟ سرقة مال آه متقوم، مفيش واحد بيسرق عمارة، واحد هيمشي بالعمارة، مال متقوم مملوك للغير من حرز خفية. شوف الشروط، مش بس أي واحد سرق هيقطع إيده على طول، لا ربع دينار آه، بس إيه مال متقوى مملوك للغير من حرز خفية، دي الشروط، دي الشروط. وهنا بيت شعر جميل بقى، واحد كان بيقول ايه يعترض على الاسلام يعني، بيقول لك يد اللي بتقطعها دي يد بخمسمائين عسجد وديت، يد بخمسمائين عسجد وديت. خمسمائين يعني 500، خمسمائين عسجد اللي هو الذهب، وديت يعني يعني انا لو واحد ما سرقش ورحت قاطع ايده دي تقوم بكام؟ دي بخمسمائين عسجد الديه بتاعتها دي، تقطع اليد خطا. يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. لما تسرق الايد دي تسرق ربع دينار بالشروط اللي انا قلتها تقطع. رد عليه بقى الرد الجميل، قال له ايه؟ قال له لما كانت هي بخمسمائين عسجد ذهب، 500 وايد ذهب، يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. قال عز الأمانة أغلاها، لما كانت أمينة كانت بخمسمائين، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يبقى إذن احنا بنطبق الإسلام وبعدين الشريعة بقى، نطبق الشريعة وبعدين الحدود. الحدود، اللي هيسرق بعد ما اديله حد الكفاية هقطع ايده، اللي هيزني بعد ما جوزه واقول له امكانيات الزواج عندك اهي، ان كان شاب يجلد 100 جلدة. طب وان كان متجوز؟ لا، هنا بقى انت متجوز يبقى يرجم حتى الموت. اه طبعا اللي قاعد الناس بقى اللي قال العربلانين والرملانين والملوخيه والملوخيه ايه ده الرجم ايه ده ايه القسوه دي مش عاجبك قول لربنا، انت مش عاجبك قول لربنا، قول لربنا مش عاجبني شرعك واطلع من الدين. قال لا، انت هتمرس على ربنا استغفر الله، انت هتعمل ريس على ربنا، انت فاهم اكتر من ربنا استغفر الله. هي دي، ده شرع الله، اللي عاجبه شرع ربنا ياخده. فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. شاب يجلد 100 جلدة، متجوز يرجم حتى الموت. ما بنكسفش احنا نقول كده، ده شرعنا، ده شرعنا وديننا، بس امتى؟ الحدود، الحدود، عشان المجتمع يكون محفوظ فيه الحق والأمانات والخير. مجتمع الإسلامي مجتمع الأمن والأمان، مجتمع الأمن والأمان. ما كانش زمان يعرفوا حكاية القفل ومش القفل والكل سبحان الله. يعني ليه؟ انت لما تعرف ان ايدك هتتقطع لو سرق. ثم السؤال، بتسرق ليه؟ بتعتدي على املاك غيرك ليه؟ بتعتدي على حرمات غيرك ليه؟ هو اللي بيزني ده مش بيزني في واحدة؟ مين الواحدة دي؟ مين دي؟ اختي، امي، بنتي، ها، عمتي، خالتي، جارتي، ها، وهكذا. الحقيقة هو مش موضوعي، بس انا كويس ان انا اتكلمت فيه، لان كثير من الناس بعد الثورة اللي طالعين بقى كلهم ينهشوا في الاسلام، يلا ايوه والإخوان والسلفية وبتوع الدين والمتدينون هو ده الإسلام. عجبك الإسلام بتاع ربنا مش بتاعك أنت. عجبك مش عجبك قول يا ربنا أنا مش عاجبني. ها؟ نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل. يبقى اتكلمنا عن الشريعة الإسلامية، الحق، العدل، المساواة، الحرية، وحد الكفاية، ثم الحدود اللي هتطبق بعد كده. واحد يقول لي طيب امال النصارى اللي موجودين معانا؟ طب وايه المشكلة؟ هما النصارى يكرهوا ان احنا انهم يحكموا بالحق والعدل والحرية والمساواة وحد الكفاية؟ ولو كانوا اهل ذمة في البلد، النبي عليه الصلاة والسلام وصى عليه من آذى ذميا فأنا خصيم يوم القيامة. ها؟ لا مش عاجبهم هم دول. يقول لك لا احنا دلوقتي المواطنة راس براسك. لا انت أقلية، انت أقلية ودول أكثرية. الإسلام هو الأكثرية، 70 مليون وانتوا 7 مليون. ايه راسك براسي يعني؟ يقول لك لا الحقوق المتساوية. ازاي؟ قدام المساواة طبعا. انا لسه بقول لك مساواة، لكن في ايه؟ استنى، انا ابني مسجد هو يبني كنيسة قدامي يقول لي ده دي مساواة؟ لا، ده بايه ده بقى؟ بالمواطنة اللي بيقولوا عليه. ايه المواطنة دي؟ يجرؤ واحد من اللي بيتكلم بالمواطنة في مصر يقول عن المواطنة في امريكا وفي سويسرا وفي فرنسا وفي ايطاليا وفي هولندا ودول اوروبا؟ لو راجل تروح تقول الكلام ده هناك، قول لهم المواطنة المسلم راسه بالمسيحي والاتنين سيان، ده يبني كنيسة ده يبني مسجد، الاتنين مواطنة، ده في سويسرا مش قابلين مئذنة، مئذنة مئذنة في الهوا كده. لا ممنوع، ممنوع. روح قول لهم مواطنة. في فرنسا مش قابلين حجاب، مش قابلين نقاب، روح قول لهم انا حر، قول لهم انا حر. اذا كان في واحدة بتنسى تلبس وهي ماشية، واحدة في اوروبا بتبقى لابسة قصير والتانية نسيت تلبس وكله ماشي، ها؟ اشمعنى بقى اللي مغطية وشها دي مش عاجبكم؟ اشمعنى اللي لابسة حجاب دي مش عاجباكم؟ فين المواطنة وانا حر؟ ده مش قابلين بحرية حتى. وهكذا. وزي ما قلت الدول الأوروبية الدستور بتاعها واضح جدا انها دول مسيحية وحتى الصليب بتاعها على العلم بتاعها فاللي مش عاجبه الدين ومش عاجبه الإسلام ومش عاجبه الحرية والمساواة والكلام ده يروح يسيب الدولة المسلمة في مصر ويروح يشوف أي دولة أوروبية بتحكم الصليب على علمها وبتحكم بالمسيحية، مع أن المسيحية ما فيهاش أحكام. يعني الصليبي ممكن يعيش في أي بلد لأن ما عندوش ضوابط شرعية، إنما أنا كمسلم عندي ضوابط شرعية، أنا عندي ضوابط شرعية كمسلم ما أقدرش أتخلى عنها. أما الإسلام يعني إيه؟ تعريف الإسلام إيه هو؟ الاستسلام، الخضوع، الإذعان، الإنقياد، التسليم المطلق لأوامر الله. هضرب مثل بسيط. أما كنا في أمريكا كان يطلعونا بعض الناس اللي مخهم ضرب خلاص، الصواميل فكت بقى، هو بقاله كم سنة هناك وما بيعرفش علم شرعي وما حدش بيديهم علم شرعي. انت عارف هناك اللي يتكلم بالحق والعدل على طول يرحلوه زي حالاتك، بس انا طلعت يعني الترحيل اختياري يعني. المهم فتبص تلاقي ببص الكلام يقول لك ايه، والله العظيم الجماعة دول احسن منكم يا مسلمون. ما شاء الله. ازاي يا حبيبي؟ يقول لك هضرب لك مثلا، مش الجماعة المسيحيين بيقولوا لكم تعالوا يا مسلمون يا دعاة خشوا الكنايس ودونا محاضرات عن الإسلام؟ تقول له صح صح بيحصل كده، صحيح بيحصل. بص بقى، طيب شفت بقى، يبقى هم أحسن منك بقى. ليه؟ حد فيكم بيقول له تعالى في المسجد اديني محاضرة عن المسيحية؟ طبعا ده يعني ربنا يشفيه وعافيه يا رب، ده ربنا يشفيه وعافيه اللي بيقول الكلام ده. ما أنا بقولك اللي عاش في أوروبا كتير وأمريكا إن ما كانش تتظبط صواميله كل شوية هتفك، لدرجة بعض الناس هناك يقولك يعني والله شوف يا أخي والله العظيم دول أحسن من المسلمين. طب والله العظيم دول إزاي دول يخشوا جهنم دول؟ لا لا لا لا حاشا لله إلى آخر هذا الخبل يعني. بس نرد رد بسيط يا إخوة يا اللي بتقولوا هذا الكلام، أنا مسلم عندي ضوابط شرعية، هو ما عندوش ضوابط شرعية، هو يقبل اي شيء. نضرب مثل عشان اوضح انا عايز اقول ايه. لو انا في امريكا مثلا، ها، دعيت واحد امريكي صليبي مسيحي مش مسلم، قلت له تعالى انا عازمك على الغدا، هيعمل ايه؟ هيجي. حطيت له بقى جميع انواع المأكولات المصرية والشامية والمغربية بما فيها الملوخية برضو، ها هيعمل ايه؟ هياكل. وحصل والله مرة دعيت واحد كده، وكل ما بياكل من حتة يقول لي اوه دليجس دليجس دليجس السلام، ده طعمه جميل كويس، لانه ما عندوش ضوابط ياكل اي حاجة. ها حتى لو واحدة قاعدة معانا مثلا وشعرها عريان ولا مثلا، ما فيش عنده مشاكل برضو. ها العكس بقى، لو هو قال لي انا عزمك على الغدا، هقول له ايه؟ انا جاي لك؟ لا لا مؤاخذة، انت عزمتني وانا جيت فانا بعزمك تيجي. لا استنى حبيبي، انت ما عندكش ضوابط شرعية، انا عندي ضوابط شرعية. هتجيب لي ايه؟ هتأكلني ايه؟ لا لا انا ما سألتكش. ايوه انت ما سألتنيش، لكن انا لازم اسألك لان انا عندي الضوابط الشرعية. او من كان ميتا، سورة الانعام، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فلما تيجي تعزمني هقولك استنى عزمني على ايه؟ افرض هو بيقول لي والله يا اخي اكراما ليك انت عزمتني وكانت عزمتك جميلة قوي، انا جايب لك خنزير خنزير محترم وما فيهوش كمان انفلونزا، من غير انفلونزا الخنازير انا اكل خنزير؟ لا ده انا جايب لك اكل بقى، بس جايب لك جنبه ايه بقى؟ وايت هورس بلاك اند وايت شامبانيا ويسكي شوية بلو ليبل كده، يا سلام. اقول له اتس اوكي انا عزمك وعازم معانا واحدة بقى الحمد. استنى استنى، انا ما اقعدش مع نساء في فصل بين الرجال وفي فصل بين النساء، والمرأة اللي انت جايبها دي ممكن تكون شعرها عريان فتحة صدرها باينة، هبص على عورات ربنا امر بسترها؟ انا ما باكلش خنزير، انا ما بشربش خمرة، انا ايه ده بقى؟ لا انت لما عزمتني انا ما قلتلكش الكلام ده، لان ما عندكش ضوابط. انما انا عندي ضوابط. اظن واضح انا عايز اقول ايه. علشان كده احنا بنتحرك بضوابط شرعية، الضوابط الشرعية اللي هو نتاج ايماننا بالله. انا مؤمن بالله ومؤمن بما اخبر به الله وبما انزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وربنا امرني ان التزم به. غير المسلم ما عندوش دي، غير المسلم ما عندوش ضوابط شرعية. يقول لك ان وانا كلمت مع نصارى كتير يعني، يقول لي لا احنا مش زيكم، انتوا عندكم تاكل بيدك اليمين، تاكل بثلاث صوابع، تلعق اصابعك بعد الاكل، حديث عندكم في البخاري، تلبس باليمين، تقلع بالشمال، تنام على جنبك اليمين وبعدين تتقلب زي ما انت عايز. ضوابط، عندنا ضوابط شرعية، هما ما عندهمش دي، هما ما عندهمش، فما تسونيش بيه. علشان كده لما يجي اي صليبي مثلا او مسيح يروح اي بلد، ها اي قانون بيطبق عليه، اي قانون يقبله، لان هو ما عندوش قانون، ما تفرقش معاه زي ما بيقولوا، ما تفرقش معاه. وعندهم يوم الحد بيروحوا الكنيسه والمسيح بيسامح وبيغفر بكل حاجه ومش عارف الكلام ده يعني خلاص. لكن انا لا، انا عندي ضوابط شرعيه بتحكمني كمسلم قبل ما بتحرك، ضوابط في النظر، ضوابط في السمع، حتى اللمس يا راجل، حتى ايدي ما تروحش على واحدة. ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. ده حديث البخاري، عندي حديث صحيح اهو. ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان يطعم في رأس احدكم بمخياط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، حديث رواه الطبراني والبيهقي، رواة الطبراني ثقات رجال الصحيح. ها حديث تاني عن ستنا عائشة في البخاري تقول: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط قط إلا امرأة يملكها إلا واحدة من النساء. ها ده الضوابط اللي عندنا اهي. علشان كده لما بتيجي واحده تسلم عليا: اهلا وسهلا، ازيك يا اختي، الله يبارك في عمرك، بتدي على سيدك. اوعى اوعى، ها دي ضوابط. لكن تعالى بقى النهارده مع السياسيين ده مش بيسلموا بالايد، ده بيسلم. وكان واحد بقى يقول مش ساحب يعني، واخد بالك على راي الجمولك، ده كان بيشفط مش بيبوس. المهم انا عندي ضوابط شرعيه لابد ان تراعى، لابد ان تراعى، ودي ثمرة الايمان اللي هنتكلم عنه. احنا دلوقتي بنتكلم في الايمان، وبعدين هنتكلم عن اثر الايمان. اهدي بعض اثار الايمان عند المسلم، ان في ضوابط شرعية بيراعيها وهو ماشي في الحياة وهو بيطبق اسلامه. نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.